وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. انتهى. من منهاج أهل السنة والجماعة النصيحة، قوله ويدينون من نصيحة الأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يقول الشيخ العثيمين من طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم النصح لجميع الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين، مطبقين في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة لجميع الأمة المحمدية، والمراد بالنصيحة خلوص السريرة للمؤمنين من قولهم ذهب ناصح، وخلوصها سلامتها وخلوها من غل أو حقد أو دغل، فهي صافية طاهرة نقية ساعية في الخير للمسلمين، ساعية في دفع الضر عنهم، فهي تعتمد شيئين: السلامة من الغش وبذل المجهود، فمن كان مدخول القصد للمسلمين فهذا عادم النصيحة، ومن كان سالم القصد وقصر فهذا غير ناصح، فهي بذل المجهود مع خلوص السريرة للمسلمين بحيث يحب لهم الخير والدخول فيه ويكره لهم الشر ويؤثر ذلك فيه. فأهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة المحمدية كلهم خاصتهم وعامتهم في دينهم وإرشادهم وهدايتهم وإنقاذهم من المهلكات، وكذلك السعي لهم في ذلك ومحبته لهم وفي معاشهم ومصالحهم كلها. ولهذا في الحديث الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويعملون بمقتضى ما اعتقدوه، ويعملون بمقتضى ما اعتقدوه، فمتى تخلف العمل بموجب ما اعتقدوه دل على تخلف الاعتقاد، ومتى ضعف دل على ضعف الاعتقاد، فكل من اعتقد شيئا حقيقة ولم يكن على ذلك مكدر لا غبار وشبهة ولا شهوة فإنه لا يتخلف عنه بحال عن أي عمل. وهذه مسألة، هل العلم يستلزم الهداية أم لا؟ قولان لأهل العلم: طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يستلزم الهداية، وقوم قالوا لا يستلزم الهداية، واستدلوا بقصة بلعام وعلماء اليهود وغيرهم ممن علم وتخلف منه العمل. وفصل المسألة شيخ الإسلام وابن القيم فقالا: العلم التام السالم من مكدر شبهة أو شهوة لا يتخلف عنه العمل أبدا. وقوله كالبنيان يشد بعضه بعضا يعني أن اتفاق المؤمنين بعضهم ببعض كالبنيان، وهذا في أمور دينهم ودنياهم بحيث يستقيم ويثبت، فإذا كان هذا شأن البنيان بعضه مع بعض كان واجبا على المسلم أن ينصح أخاه، فإن هذا كالبنيان يشد بعضه بعضا في دينه ودنياه، يشد قويه ضعيفة، فإن البنيان منه القوي ومنه الضعيف، فإذا تماسك وشد بعضه بعضا ولصق بعضه ببعض استقام كله، فإن من المؤمنين من ليس كامل الإيمان قوية فلو ترك وحده لسقط، فإذا كان مع جماعة المسلمين تقوى بهم وصار منهم ومثلهم، وتقوى من ضعفه بجماعتهم، ومنهم من هو ضعيف الإيمان لا يستقيم استقامة تامة. وقوله وشبك بين أصابعه الكريمة إشارة إلى حقيقة ذلك، وأن المؤمنين كالأصابع المتداخل بعضها في بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أي ويعتقد أهل السنة معنى قوله صلى الله عليه وسلم